اقرأوا قول الله وقطعناهم في الايه، المكان الوحيد الذي آواهم من الجزيرة العربية في يسر، وقعدوا وبقت لهم سيادة علمية لأنهم أهل كتاب، وبقت لهم سيادة اقتصادية، وبقت لهم سيادة حربية، وبقى لهم كل حاجة. المكان الذي آواهم بعد أن شتتوا في الأرض هم المكان اللي تمردوا عليه، والسبب الذي من أجله جاءوا إلى هذا المكان هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، من إن هيظهر هنا نبي ولازم تتبعوه، زي الميثاق اللي أخذ على الإيه على النبيين، وقلنا لازم يبلغوه لإيه، وإن أخذ الله ميثاق الإيه لما آتيتكم من كتاب الإيه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا إيه ولا تنكم، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ده هم ما جوش إلى هذا المكان إلا على أمل أنهم إيه يتلقفون النبي المنتظر ليؤمنوا به، وبعد ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم الايه المسكنه.